السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من الدكان. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الشروط في البيع، واتكلمنا عن ايه هي الشروط دي وأنواعها، وازاي يقدر المسلم ان هو يشترط شرط صحيح، وازاي يجتنب الشروط الفاسدة في البيع. وبنصحكم ترجعوا للحلقة على اليوتيوب. الحلقة النهاردة هتكون عن موضوع مهم جدا، زي ما احنا قلنا قبل كده البيع والشراء الأصل فيه الحل، لكن في بيوع جه النهي عنها في الشرع، فهي بيوع محرمة، وهي دي اللي يجب على التاجر المسلم أو صاحب الدكان إن هو يتعلمها ويعرفها كويس عشان يقدر إن هو يجتنبها. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا شيخ. ربنا يكرمك يا أستاذ محمد، بارك الله تعالى فيك. شيخنا النهارده هنتكلم عن البيوع المنهية عنها. هنتكلم عن انواع البيوع اللي جه الشرع وجات الادله على تحريمها ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هنبدا بحاجه منتشره وعارفها كتير من المسلمين، لكن احنا عايزين نتكلم عليها بتفاصيلها وصورها المختلفه. موضوع الغش. الغش كثر في اسواق المسلمين وللاسف، وبنلاقي اسواق غير المسلمين بسبب الضوابط والقوانين الصارمه بنلاقي ان هم عندهم نسبة الغش اقل للأسف من عند المسلمين. فعايزين حضرتك تكلمنا النهاردة عن الاول نوع من انواع البيوع المنهية عنها او المحرمة، الا وهو الغش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واصلي واسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. كما تفضلت واشرت وذكرت ان الاسلام ينهى عن الظلم بكافة صوره واشكاله، والظلم هو مجاوزة الحد، والظلم بمعنى الطغيان، والظلم يعني أن تستولي على حقوق الآخرين أو أن تظلم الآخرين بألا تعطيهم حقهم أو أن تحول دون وصول أصحاب الحق إلى حقهم. والظلم في البيع والشراء ألا تمكن الشاري من حقه بعدما أخذت حقك، وألا تمكن البائع من حقه إذا ما أخذت حقك، لأن البيع كما قال صلى الله عليه وسلم عن تراض، وربي سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، لأن إصابة الإنسان في ماله توغر صدره وفي نفس الوقت تفقده الثقة في غيره، وربما الاستيلاء على المال كما أشار سبحانه وتعالى يعني تفضي إلى نزاع يفضي إلى سفك دماء إلى قتل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني من يفعل الأدنى للأكبر، ما طبعا أكل أموال الناس بالباطل، نعم، وده ظلم، والقتل وده ظلم برضه بدون شك. وكأن أكل أموال الناس بالباطل هو الذي أفضى إلى القتل، وهذا في الحقيقة لم يتركه ربي هكذا، بل قال من يفعل ذلك متعمدا معتديا عدوانا وظلما، يبقى هو عدوان وفي نفس الوقت ظالم. والظلم في الحقيقة في الاعتداء على حقوق وأموال الآخرين في المعاملات يأخذ صورا وأشكالا منه، كما تفضلت أنت في يعني كلامك، يكون بالغش، الظلم يكون بالاحتكار، الظلم يكون ببيع ما فيه غرر أو جهالة، وقد أشرنا للجهالة والغرر في لقاءات سابقة، الظلم يكون بأكل الربا أو إيصال الناس إلى الربا، هذا ظلم من ضمن الظلم والعياذ بالله تعالى. ولذلك الغش هنا بمعنى ماذا؟ الغش بمعنى الخلط. الخلط. ولذلك اللي عكس الغش النصيحة. النصيحة بمعنى التصفية. بمعنى برضو. العرب تقول نصحت العسل أي خلصته من الشوائب أي صفيته. ولذلك حينما أنصحك كأنني رأيت فيك شيئا أريد أن ألفت نظرك إليه. لما؟ ليعود إليك كمالك. لأخلصك من بعض ما لا ينبغي أن يكون موجودا فيك أو فيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة. والمؤمنون بعضهم لبعض نصح والمنافقون بعضهم لبعض غشش. فالغش بمعنى الخلط. بمعنى ايه الخلط؟ ربما يعود على اللغة المستخدمة او طريقة الترويج للسلعة. ان انا بتكلم كلام حلو خالص عن السلعة, عن منشأها, عن جودتها, عن مواصفاتها, عن قدرتها على إنجاز أعمال كثيرة, عن سلامتها من العيوب والآفات, وأظل أسرد كلاما أردده كل يوم صباح مساء, زي اللي يضرب عليك على هاتف البيت أو الموبايل يقول لك إحنا شركة فلان مش يديك فرصة لأنه معاه ورقة أو أنه حفظ ما في الورقة, بيروج لغسالة, لمكنسة, لتليفون, ويظل يسرد لك مواصفات ربما ليست موجودة في اليابان ولا في أمريكا, ولا ربما لمعدة أو لمنتج مصنوع يعني هنا أو هناك, مجهول الهوية, فاسد المواصفات, لكن بيروج لك ويضحك ومغلفه بطريقة بارعة, وربما يعني يبالغ في الغش أنه يجعل الترويج على يد فتاة يعني بارعة الجمال, ربما سافرة البدن, ترتدي ملابس معينة تزغلل عينك عن السلعة, وصاحبنا ينشغل بجودة المروجة عن السلعة التي يريد شرائها. وسيلة من ضمن الوسائل, فاسمه الخلط. زي لما تدخل كده محل بيع الملابس الجاهزة أو لبيع الأقمشة, أنا عايز حد من اللي بيدخلوا محلات الأقمشة أو الملابس الجاهزة ينظر لسقف المحل. ما حدش بينظر لسقف المحل. ابتجد في المحل اللي هو 3 في 4 أو 5 في 6 أو أكثر من كده, محل ضخم كبير, تجد مئات من لمبات النيون اللي بتضرب إضاءة زهرية معينة وتسلط الإضاءة على الأقمشة, فتشتري صوف تطلع بتلاقيه خيش برا بعد ما تطلع, الألوان زغللت عينيك, تطلع تروح بيها تقول مش ممكن هي دي اللي أنا اشتريتها. ألا مش ممكن. إيه اللي حصل؟ يعني ده يعد من الغش طبعا برضو. أو يفرد لك القماش بطريقة معينة ويخليك كده يعني في حالة عدم اتزان وعدم تركيز, وبعد ما تروح أو بعد ما قص تقول إيه البلوى اللي أنا ابتليت بيها دي مش هو ده اللي أنا عايزه. يعني كل ده غش؟ بدون شك. دي صور. طيب. اسمه الخلط. طب في بعض الإعلانات برضو بتعمل نفس الحاجة, بيظهروا المنتج على بشكل معين باستخدام الكاميرات واستخدام الإضاءة برضو وزوايا الكاميرات والإخراج وكده, فبيظن الناس ان هي يعني لها بريق معين ويشتروها ويكتشفوا ان هي عكس كده تمام. ده برضو ده نفس اللي احنا بنتكلم عنه. خلط. بيخلط على المشتري. فالنصيحة كما قلنا في البداية مأخوذة من نصحت الثوب بمعنى تلمست ما فيه من ثقوب فرقعته. رقعت الثقوب بسدده يعني. لأن الغش بخلاف ذلك. الغش بمعنى الخلط. خلط الجيد بالرديء عن طريق الكلام يبقى فيه كذبه, عن طريق الإضاءة, عن طريق بيان مواصفات ليست موجودة. النهاردة في مشكلة في الحقيقة, وأنا بصفتي من الريف وأنا أشرف, إنه المزارعون ودي مشكلة من المشاكل تحتاج لحركة سريعة من الجهات الرقابية. بيعملوا إيه؟ المزارعون يعانون هذا العام أزيد من الأعوام السابقة من كثرة وجود الآفات في مزارع الأرز. في أدوية مبيدات معينة يتم شراؤها للقضاء على الحشائش والآفات، وكانت بتقضي عليها في السابق أو على معظمها. في هذا العام اشترى المزارعون أدوية كثيرة دون أن تأتي ب10% من النتائج. سبحان الله. لما؟ لأن منتجات كثيرة جدا غير مطابقة للمواصفات، لكنها تمتاز بجودة التغليف وبجمال العبوة وبإحكام الغطاء، ونشر موجودة فيها عن المباحات والمحظورات وطريقة الاستخدام ووسائل الوقاية من ذلك المبيد، لكن للأسف المادة الفعالة يعني تكاد تقترب من 0%. والفلاح المسكين، وأقول المسكين وأضعها بين ألفي قوس، يدفع دم قلبه في شراء ذلك المنتج على أنه أصلي، على أنه مطابق للمواصفات، وهو ليس مطابقا للمواصفات، وده في الحقيقة من الغش. يبقى الغش يكون أيضا في التلاعب في المادة الفعالة، مواصفات التي يجب أن تتوفر في المنتج، يكون أيضا بالترويج لسلعة تمتاز بجودة معينة وهي بخلاف ذلك، بالترويج بكون المنتج هو يتبع المصنع الفلاني أو يتبع الدولة الفلانية وهو بخلاف ذلك، بالتلاعب في بلد المنشأ، بالتلاعب أيضا في تاريخ الصلاحية. طب يا شيخنا، يعني دلوقتي بيجي لي فكرة كده، أو يعني في ناس كتير جدا هنا في مصر مثلا بيستوردوا منتجات من الصين، وعشان المجتمع أو المشتري المصري بيبقى يعني إيه حاسس إن الجودة بتاعة المنتج الصيني مش على طول مناسبة أو مش على طول كويسة، فبيبقى خايف منها، فبيتم يعني استيراد تلك المنتجات من الصين، تغليفها هنا في مصر والكتابة عليها صنع في مصر، وبالتالي بيقدر يبيعها بسعر كويس ويقدر ان هو يعني ينال ثقة المشتري. السؤال ان طبعا ده من الغش يعني، ده اكيد، لكن السؤال ان بعضهم بيقول انا اللي بعمله ده بعمله عشان انا بجيب نوعية من المنتجات الصينية جريد A او الجودة بتاعتها رقم واحد، وهي جودتها افضل ان لم تكن يعني مساوية ان لم تكن افضل من المنتج المصري، وكل التجار بيعملوا كده، فانا مش الوحيد، انا لو ما عملتش كده هخسر قصادهم، وهم كلهم بيستوردوا من الصين وبيغلفوا هنا وبيكتبوا صنع في مصر، نقدر نقول لهم ايه؟ بارك الله تعالى فيك. انا ساشير الى نقطتين، وتوجد اشكالية حقيقية أمام التجار الأمناء. التاجر الأمين الذي يتحرى الصدق والحلال في كافة المعاملات ويبتعد عن الحرام، أرى أنه سيجد مشقة شديدة جدا في البيع والشراء، وربما كسدت تجارته، لأنه سيستورد سلعة من بلد منشأ حقيقي وبمواصفات حقيقية ويضع لها السعر العادل، رأس المال زائد الربح، ثم يجد من يروج لنفس السلعة لا لنفس المواصفات، لنفس السلعة لا لنفس المواصفات، وبسعر أقل، فبالتالي سينصرف المشترون المتعاملون إلى السلعة الأرخص، وسيتهم ذلك التاجر الأمين الذي يتحرى الحلال بأنه يغالي ويبالغ. بالضبط. فبالتالي ستكسد تجارته يقينا. طب يعمل ايه؟ هذا يمثل إماما قدوة، زهرة في وسط مستنقع، شمعة ربما استطاع أن يشعل شمعات أخريات مع غيره من الملتزمين. ولذلك ينبغي لأمثال هؤلاء أن يكون لهم لسان، أن يوضحوا الحقائق، وأن يأتوا بذلك المنتج المقلد ليضعوه بجوال الجيد، ويقولوا للزبون هذا هو منتجنا، وهذا هو المنتج المقلد، وهذا الذي يباع في السوق بثمن كذا، أنا أبيعك بثمن أقل، وده المنتج الجيد الذي عندنا، وأنت بالخيار. بس خلي بالك، ده جهده يشتغل ساعتين متواصل، وده جهده يشتغل 10 ساعات متواصل، الشكل واحد لكن المواصفات تختلف. لا ده هو جايبه من حتة تانية، ده جايبه مستورد، لابد انه والتاني يوضح. صنعه هنا في مصر وتعب واشتغل لابد ان يوضح الصورة في الحقيقة، هو ومثله اقرانه. النقطة الثانية، انا في الحقيقة سافرت الصين، والمنتجات الصينية درجات عالية الجودة، عالية الجودة، وأسعارها في الحقيقة مرتفعة الثمن، وأن السلع الرديئة التي تنسب للصين وهي منها في الحقيقة، هذه ليست موجودة إلا في السوق العربي. سبحان الله. وأذكر مقولة لأحد التجار الصينيين، والكلمة محزنة مؤلمة كأنها خنجر يصل إلى قلوبنا. قال: يأتيني بعض التجار المسلمين ويطلب مني منتجا مقلدا، وأنا مطالب بأن أقلد له سلعة تأتي من اليابان أو أمريكا أو ألمانيا وبنفس المواصفات من الخارج، لكنه من إنتاجنا. ثم إذا قدمت له طعاما قال: أنا لا أكل إلا طعاما حلالا. سبحان الله. شفت الرجل؟ ده كمان صدوا عن سبيل الله بالتصرف ده، يعني بيقول لي قلد لي سلعة تباع بألف وأنا عايز أشتريها منك بـ50 عشان أنزل بلدي أبيعها بـ950 أحطم الآخرين وأسيطر على السوق، بس يخليها لي بنفس الشكل، مواصفات الداخلية مش مشكلة. قلد لي الشكل، غش لي. طب خد معلش الكاس ده، لا أنا بشربش خمر. طب الأكل ده، ده خنزير ما باكلوش، ده حرام. أنا باكل الحلال. قال: لا، إيه الفصام ده؟ إيه الخلل ده؟ صح. إيه الازدواجية في الحكم دي؟ إحنا للأسف لدينا ما يسمى بالمواصفات القياسية المصرية، وفي مواصفات قياسية خليجية تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفي مواصفات قياسية سعودية، لكن هل يتم تطبيق منظومة المواصفات القياسية على كل المنتجات التي ترد إلينا؟ ده سؤال في الحقيقة. صح. بيجيب عليه المسؤولون يقينا لا، بدليل وجود تلك السلع المقلدة، وربما تكون مصنوعة هنا ومنسوبة للصين، وربما تكون مصنوعة في الصين ويعني يتم طباعة الاستيكارات ودق البيانات، وربما مصنوعة في الصين ومكتوب عليها صنع في إيطاليا. أنا سألني شاب ألمانيا، شاب يقول: أنا أعمل في يعني مؤسسة ما تستورد قطع الغيار من الصين ومن تايوان، وهي لسيارات المرسيدس، ومعروف أن المرسيدس دي مش موجودة إلا في ألمانيا. صح. فإحنا شغالين نبدل الكراتين، سبحان الله، وفي ماكينة لطباعة الاستيكر الذي يلصق على الأشياء دي، وماكينات لحفر أرقام معينة، صحيح، وبلد الصنع على تلك القطع اللي جاي من الصين عشان تقول إنها ميد إن جيرماني، ما صنع في ألمانيا، صنع في ألمانيا. تعمل ولا؟ قلت له لا ما تشتغلش مع الناس دي. شغلتهم كده. احسنت. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يبقى ده اكل بالباطل. انت خدت مني حقك لكنك لم تعطيني حقي. صح. فده ظلم. صح. هذا ظلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى لا يقاد للشاة الجلحاء، للشاة القرناء، من الشاة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني سيقتص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من صاحبة القرون لانها استخدمت قرونها. صح. فصاحبنا استغل مش مكلفين المعينة، يعني الشاة دي والشاة دي مش مكلفين بدون الشاة. طب لما يكون القصاص من والعدل حتى بين الدواب فما بالنا بالمكلفين. طب يا شيخنا، يعني دلوقتي الصور دي كلها من صور الغش. يعني بس بعض الناس بيقول طب انا بشتغل وبتعب يعني الموضوع ده ما جاش من فراغ، يعني انا تعبت واشتغلت فانا باخد مقابل الشغل بتاعي، والناس كلها بتعمل كده ولا يلتفت يعني الى مساله الغش، ويعني ما بيفكرش قوي في مساله الظلم والحاجات اللي زي كده. نقدر نقول لهم ايه؟ يعني ننصحهم ازاي؟ احنا اشرنا لقول سيدنا عمر لا يبيع ولا يشتري في اسواقنا الا من تعلم الفقه والا اكل الربا. صح. اشرنا لهذا القول من قبل في صدر اللقاءات. صح. من شهور. صح. فاتعلم، يعني سامحني، اللي رايح يزوج واحده ده تقدم لخطبتها بيسأل عن أهلها، عن جمالها، عن ثقافتها، عن مالها، عن أبيها، عن أختها يعني بيسأل. اللي عايز يشارك حد ويدخل معاه في شراكة مالية بيلقي بماله في يد خائن؟ لا طبعا، بدون شك. بيختار إنسان بيثق فيه. بيثق فيه. ولذلك إحنا بنقول إيه؟ إنه لابد من تعلم الفقه. صح. زي ما بتسأل في الأمور التي تعود عليك بالنفع، أيضا اسأل عن أمور دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام. إحنا أشرنا في الحقيقة لكثير من التطبيقات المعاصرة لوسائل الغش الحديث. فالغش ده مش كلمة تقال. صح. طبعا حديث النبي من غش ما عادش الغش بصورته البسيطة اللي هي يعني ايه شخص فالكذب النهاردة اصبح كذب بتفنن. زي ما انت قلت تسليط الاضاءات، واشرنا لبائع الاقمشة والثياب، طريقة التغليف ما يسمى بالفينش، يعني يعني طريقة التغليف، لفت النظر، الدعاية انك بتضرب لي على وتر، يعني السلعة صباح مساء والأولاد الصغار شايفين. يعني الترويج لمنتج معين، ويجيب لك صورة واحد معين وبيأكل بطريقة معينة، بيشرب بطريقة معينة، أو شخص محبوب للجماهير. يعني كان في شركات زمان بتعلن عن بعض المنتجات في القنوات الدينية، للأسف يعني القنوات الدينية مش كانت مسكينة فقيرة مش لاقية إعلانات، عن بعض البطاطين والألحفة والأطباق. فالمهم، فأنا في الحقيقة شفت منتجاتهم اللي بيعلنوا عنها بيصوروها، والمنتجات التانية للأسف مش كلهم عشان أكون بس يعني دقيق في كلامي، وجدت فرقا شاسعا بين الذي يظهر في الصورة أو تسلط عليه الأضواء وبين المنتج الآخر الذي يذهب بدون شك. مش عايزين نعمم في الحقيقة. يعني مع كامل تقديرنا واحترامنا يعني للصادقين، وفي أكثر من كده عند غيرهم يعني. تمام. المهم، فالغش كما قلنا خلط الصواب بالخطأ، الحق بالباطل. تمام. وسيلة من وسائل التدليس لجذبهم للشراء والاستيلاء على أموالهم دون أن يحصلوا على كامل حقهم. شيخنا بس حضرتك كده هدمت مفهوم التسويق. يعني إيه الضابط اللي نقدر نحطه للناس اللي شغالة في المجال ده، اللي يقدروا بيه يعرفوا امتى يكون يعني عملهم ده غش وامتى يكون جائز؟ بارك الله تعالى فيك. اولا يعني فن التسويق والبيع ده علم. وعلم يدرس في كليات التجارة وإدارة الأعمال. تمام. ويعطى البائعون كورسات تمام. ويخضعون لدورات، وينبغي أن تنطبق عليهم شروطهم ومواصفات. تمام، ده كله جائز صح كده؟ يعني سامحني، لكن أنا حينما أروج لسلعة تستحق الترويج، أو بمعنى تاني أن أروج بحق وليس بباطل. أن أروج بحق يعني هو من صور الغش عفوا. تمام. أنا النهاردة هتكلم عن نفسي أنا. اتفضل. كنت عند طبيب ما في القاهرة. تمام. فكتب لي أدوية معينة. وقال لي خلي بالك مش هتلاقي يعني كل الأصناف في أي صيدلية، موجودين في 3 صيدليات بجواري. واخد بال حضرتك؟ فممكن فلان أو فلان أو فلان. وبعدين لما رحت للصيدلية فوجدت دكتورة صيدلانية محترمة وأمينة. فقلت لها طيب الدواء ده أنا عندي كذا، قالت اللي عندك أحسن من ده. قال لما تجد ذلك الكلام. قال لا، طب هو كاتب لي كالسيوم باسم معين زي شوكولاته كده. قالت لي للاسف الشديد هو عايز يروج للمرض. ما حدش بيبيعه الا هو، لا بيكتبه الا هو. لصالحه هو، لصالحه وغالي، ممكن بتمن العلبه تشتري 5 علب من مكان تاني، من التاني، المنتج التاني. وحديد. وقالت لي نفس الكلمتين، يعني دي شركة هو اللي بيروج وبيكتب، ودي يعني سعرها أغلى. والمادة الفعالة اللي فيها أقل. ده غش برضو. قلت لها إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنا لا أملك إلا أنني أدعو لك. يعني الغش مش مقتصر بس على التاجر، ده كمان في الأدوية. الدكتور مع كامل تقديري واحترامي للأمناء، يعني في مهنة الطب، يؤثر مصلحته على مصلحة إنسان جمع بين المرض والفقر. سبحان الله، عزكم. أيوة، المريض المسكين ده رايح لواحد يخفف عنه. صح. ده أنت زودت همه بمرض الحاجة والمرض البدني. صح. بهم القلب. صح. كبلته كده ولعبكته وشغلته بشراء أشياء مش منها فايدة، ممكن يكتب لك شيء مش له لازمة خالص. ليه؟ لأنه له نسبة، له كوميشن. في نسبة بياخدها على كل علبة، عندك 500 علبة في المكان الفلاني، على كل علبة وليكن كذا، يبقى ليك كذا في آخر الله. الشهر بيوردوا له. سبحان. ليه؟ لأن المناديب الأدوية بيشتغلوا في القصة دي في الحقيقة. وعندهم. فأنا حبيبي الغالي، فن التسويق كما قلت ده علم. ولا أستطيع أنا ولا غيري إن هو يقول ده علم محرم. لا أبدا. بالعكس، احنا عندنا على سبيل المثال يعني قريب من نصف يعني الثروات الأثرية في العالم، تلت آثار العالم موجودة في مصر. احنا للأسف الشديد أقولها فشل في الترويج لما لدينا من كنوز. يعني حضرتك قصدك ان التسويق من حيث الأصل جائز، لكن أروج لحق وبحق. التطبيق هو اللي فيه خلل. أحسن. أروجوا لحق وبحق. تمام. شيء يستحق، وأذكر المواصفات اللي فيه. ما غيبش شيء. تمام. وفي نفس الوقت لا أقلل من الأشياء المثيلة لذلك الشيء، وإلا من غش فليس منا. ليس منا يعني إيه؟ يعني ليس من المسلمين، ممكن ليس على هدينا. وإحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأنت بالتالي للأسف الشديد أنت تحب نفسك وتكره غيرك. كونك تريد أن تستلب ما في جيوب الآخرين بأشياء لا تعود عليهم بالنفع من أجل مصلحتك، فأنت بالتالي تحب نفسك لا تحب غيرك. صح. مع كامل تقديري لكل الأمناء من الأطباء ومن التجار ومن غيرهم. نحن في الحقيقة بس يعني نبعث بإشارات وانظار على بعض الظواهر السلبية الموجودة عند البعض وليست عند الكل. ولدينا نماذج رائعة جدا من يعني كم من طبيب تذهب إليه يقول لك هكتب لك دواء الكحة ب3 جنيه. ده في ثاني قال له اسمعني بس. صح. ده أحسن من دكة. سبحان الله، دي حقيقة مرات. صح. بس يخد ده سيبك من التاني ده. وكم من طبيب يكتب لك كده روشتة ربما لا تتعدى يعني 20-30 جنيه، والله تعالى بيجعل فيها البركة والخير. لكن لا مانع لو في دواء حديث بيعالج أشياء معينة ملوش أعراض ولا مضاعفات كالأدوية القديمة وسعره غالي، فيش مشكلة. ولا مانع أنك تكتبه، أو حالة المريض لا تتفق مع دواء معين وفي بديله أغلى شوية بيلجأ إليه الطبيب، ده علمه، علمه هو الذي أرشده لذلك الشيء. فمن صور الغش كما قلنا أنه فيه كذب، أن الغش أيضا من وسائله للأسف استخدام الأيمان الكاذبة. الحلف. كل حاجة بيحلف. اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق البركة. أنت بتحلف لي. أنا دايما أقول للي بيحلف رجاء ما تحلفش. وبدام حلفت يمينك ده عندي أفضل من الدنيا وما فيها والسلعة. أنا مصدقك. ممكن من وسائل الغش، وده بيمحق البركة كمان اللي بيحلف، الاتصاف بسمت الصالحين. يشغل لك قرآن عشان تشتري. ممكن يا ربي، أنا مع كامل تقديري واحترامي لكل الملتحين، لكن ممكن يستخدم يعني في بعض الناس كده زي اللي بيعمل لك مكتب معين ويبيع شقق ولا بتاعه، ومش عارف يعلق لك سبحة ويعلق لك آيات قرآنية وإن الله يأمرك عشان تخش تحس إيه بثقة في الشخص ده. وبعدين حد طب حاضر وتفضلوا وكلام ديني خالص كده وقرآن وحاجات حلوة خالص كده، بعدين تطلع وانت مطمئن تجد نفسك اشتريت المترو. ما اشتريتش حاجه يعني. برضو ده وسيله من وسائل الغش، وده كذب في نفس الوقت. يبقى الغش ده كذب، والكذب ده له صور كثيره جدا زي التطبيقات المعاصره اللي اشرنا اليها، الايمان الكثيره التي تروج للسلعه لكنها تمحق، مفيش بركه، تمحق البركه. لو كل الصور دي بتمحق البركه. الغش بالسمت. والخلط زي ايه؟ احنا اشرنا لمسألة الخلط، احنا يعني تكلمنا عن الخيارات واشرنا لخيار العيب. صح، لو تذكر يعني. فممكن البائع تذهب مثلا تشتري صندوق فاكهة، الطبقة الاولى من الصندوق ما شاء الله يعني تفاحة رائعة جدا، لكن ايا كانت الفاكهة اللي تحت ده ممكن تجده خيار شيء خالص لا يمت للفاكهة بصلة. اردأ الانواع هم بيفرغوها ويعيدون يعني تصفيفها ورصها بطريقة ملفتة للنظر، أو بيشترطوا على البائع إن هو يعمل كده، أو إن البائع بيضحك على التاجر بكده. وفي ناس تانية بتشترط أشياء معينة، لا أنا عايز الحبة الأخيرة زي الحبة اللي فوق. صح، كل واحد فياريتي ويقول لي المنتج ده بكذا وده بكذا. وإنت حر، زي الصورة اللي أشرنا إليها من قبل، ودي في الحقيقة كما قلت يعني أشياء كثيرة. والمؤمن الحقيقي هو الذي يبين آفة الشيء. لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا حتى يبين آفته، ولا يحل لغيره يعني أن ولا يحل لمن يعرفه إلا أن يبينه. صح، عليه أن يبين. ومدار ده كله على العدل والصدق، وإن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. صح، أنت في الحقيقة خدتني لسؤال بيفرض نفسه، وانت يعني اشرنا للكلام ده من قبل. ما هي الاثار التي تترتب على الغش؟ اثار في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. من ضمن الاثار اولا ان يفقد المسلمون الثقه في بعضهم البعض للاسف، وان يؤتى على الاسلام بسبب تصرفات فرديه من بعض التجار. صح، لانه بينظر اليك على انك مسلم، ومسلم تساوي والعياذ بالله خائن عند البعض. صح، وانه اللي يعني تزيى بزي الصالحين خلاني افقد الثقة في كل الملتحين. صح، امشغل قرآن يعني خائن غشاش والعياذ بالله تعالى. ايه ده القرآن الكريم بيقول يعني ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ده وعظ، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه واعظا. سبحانه وتعالى هو الواعظ الأول، بيعظنا. والوعظ هو الكلام الهادف الذي ينفذ للقلب ويأتي بمجامع النفس. فالواعظ هنا هو ربي سبحانه وتعالى، وأنا مطالب بأن أفي بالعقود. وكما قلت من قبل، يعني ما دمت قد أخذت الثمن فأعطني حقي. صح، أعطني صح. حقي. وأنا في الحقيقة يعني أناشد الجهات الرقابية في مصر المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة، في وزارة التجارة، في وزارة الصناعة، في وزارة التموين، في أيضا يعني جمعيات حماية المستهلك. صح. إنها تفعل مسألة المواصفات القياسية في كل السلع، مش في سلع يعني بعينها، بل في كل السلع. إن تكون هناك مثلا لجان خاصة بالأدوية وبتفتش بالفعل وتشوف، أنا عارف إنه فيه، لكن دون مجاملة. صح. دون محسوبية، دون غض الطرف عن الأخطاء. ممكن واحد من المراقبين أو المفتشين يقول لك يا أخي لو هنطبق المواصفات دي كل الناس هتغلق. ما يغلقوا، ما يغلقوا. ولا مانع أن الدولة يعني تنتج منتجات يعني جيدة وتباع عبر منافذ معينة، ويقول لك هي ده المواصفات، البقية دي مقلدة. حتى يحزو التجار حزوهم. كان زمان في الحقيقة يعني القطاع العام كانت له إيجابيات. هو فعلا يا شيخنا يعني الحلول كتير. ولكن احنا هدفنا التوعية، ودي من ضمن الحلول برضو، بدون شك، ومن الحلول مهمة جدا. لان في كتير من الناس بيقع في تلك الامور بسبب جهله بيها. واحنا هدفنا ان احنا نوعي الناس ونعرفهم الاحكام السامية دي للاسلام، والصور بتاعتها للأسف الكتير اللي الناس واقعة فيها ومش واخدة بالها. أحسن. خلينا يا شيخنا دلوقتي ننتقل لموضوع تاني ونهي آخر جاء به الشرع الحنيف، الاحتكار. الاحتكار من ضمن الأمور اللي جه النهي عنها. خلينا نبين إيه هو الاحتكار، لأن إحنا يعني في تعريفات للاحتكار عند الناس عارفينها، لكن إحنا عايزين نعرف التعريف الشرعي ونعرف الصورة الشرعية المنهي عنها من صور الاحتكار، لأن الاحتكار مش بصفة عامة هو يعني إيه محرم أو منهي عنه، لكن في صورة محددة وفي ضوابط للصورة دي، فعايزين حضرتك تبينها لنا. بارك الله تعالى فيك. طبعا قال صلى الله عليه وسلم الاحتكار المحتكر ملعون والجالب مرزوق. ومن احتكر فهو خاطئ. أيوة. وخاطئ بمعنى آثم. صح. والاحتكار هو حبس سلعة تشتد حاجة الناس إليها انتظارا لارتفاع ثمنها. حبس سلعة تشتد حاجة تشتد حاجة الناس إليها انتظارا لمضاعفة ثمنها. بلاش ارتفاع. لكن لازم تشتد الحاجة إليها. تشتد حاجة الناس إليها. يعني لو سلعة عادية الناس مش محتاجاها، وشخص عمل فيها نفس الوصف اللي احنا قلناه دلوقتي، يعني اخدها اشتراها وحبسها عن الناس عشان يبيعها بسعر اغلى، لكن ان دي من السلع الترفيهية. المياه موجودة في كل البيوت وتجري عبر الانابيب. تمام. واحد عمل خزانين مية، كل خزان وليكن فيه مليون جالون من الماء. في مشكلة الان؟ لا، ما فيش. لا اشكال. واحد يعني خزن كمية من الطحين كبيرة في بيته أو استوردها، والطحين موجود في كل المحلات التي تبيع ذلك المنتج، ما فيش مشكلة برضه، مش احتكار. واحد خزن كمية كبيرة جدا من الكبريت، أعواد الثقاب، والكبريت موجود والولاعات موجودة. تمام. طيب واحد خزن كمية من الطحين أو أعواد الثقاب تشتد حاجة الناس إليها. واحد سيطر على وليكن خدمة الإنترنت. تشتد حاجة الناس إليه. تمام. ألا تشتد حاجة الناس إلى إلى إلى الشبكة العنكبوتية؟ صح. تشتد حاجة الناس إليها. صح. واحتكر تلك السلعة. قال لك لغيت مرفع رسوم الاستخدام. منعها. منعها. قطع الحرارة عن الهواتف. احنا هنا بنتكلم على الشخص غير الدولة. لا، انا لا اتكلم، ده دي الشركات. شركات. هذه الشركات. تمام. الدولة عمرها ما تحبس سلعة تشتد حاجة الناس إليها. لأن ده في الحقيقة ستترتب عليه في الحقيقة يعني أشياء تقلق المجتمع. صح. تزلزل كيان الدولة. احنا بنتكلم على الشركات دون استقرارها. احنا بنتكلم بالعكس ده الدولة هي التي تمثل رمانة الميزان. تمام. بين الشعب وبين التجار. تمام. هي التي تحاول توفير المستلزمات والخدمات للمواطنين. تمام. هي العين السيئة. ده هذا الدور الذي ينبغي لها أن تقوم به خير القيام. تمام. فأنا بس في الحقيقة ليه ضربت الأمثلة؟ المفروض أنك تسألني ليه أنا وسعت دائرة الكلام؟ ليه يا شيخنا؟ فالقضية ليست قاصرة على الطعام كما يظن البعض. بل المسألة تشمل المعلومة. يعني الشخص لو احتكر غير الطعام أي سلعة تحتاج تشتد حاجة لو احتكر إليه. غير الطعام والناس محتاجين السلعة الدواء يبقى في الحالة دي ده يعتبر من الاحتكار. طبعا. أي سلعة تشتد حاجة الناس إليها. واحد احتكر الدفاتر الكراسات وإحنا على يعني مشارف عام دراسي جديد. تمام. انتظارا لارتفاع ثمنها ومخزنها ويقول لك السوق مش فيه وشحت السلعة. طيب لما بتشح السلعة هو مين اللي بيحدد ثمن السلعة؟ ده سؤال لك. العرض والطلب المفروض. المفروض لكن مين اللي بيرفعها؟ التاجر ولا المستهلك؟ المفروض العوامل اللي يعني بين العرض وبين الطلب. ماجستير في الاقتصاد الإسلامي على فكرة. مظبوط. على فكرة اللي بيرفع ثمن السلع المشتري وليس البائع. طب خليه يرفع وانا ما اشتريتش. ايه اللي هيعملوه؟ احنا مش اشرنا يعني من ضمن اقسام البيع عند تحديد الثمن الى المساومة وبيع الامانة، وقلنا بيع الامانة منه المرابحة والحطيطة او الوضيعة او صح. التولية صح. ان انا بيع باقل من الثمن او بنفس الثمن. تمام. فأنا لما يعني أسعار اللحوم وليكن زادت على 100 جنيه. طيب خلي الناس تعرض عن شراء اللحوم. إيه اللي هيحصل يعني؟ مش في ناس يوجد نباتيون يعيشون كل حياتهم ويموتون دون أن يتناولوا شيئا من اللحم. وفي استعاضة عن يعني البروتين من بروتين من الأسماك من الدجاج من البقوليات من غيرها من الأطعمة يعني. ما المانع لو ان ربات البيوت قمنا بحملة لإيقاف شراء اللحم لمدة معينة من الزمن؟ بدون شك سعر السلعة خلي التاجر يرفع. مش ليجي حد يشتري هيعمل ايه؟ هينزل تاني. بدون شك. يبقى في الحقيقة من العوامل الرئيسية في زيادة ثمن السلع المستهلك. تمام. لكن فيما يتعلق بسلعة تشتد حاجة الناس إليها الأنسولين على سبيل المثال المستورد بيستورد من الدنمارك. دي ليست دعاية لكنها حقيقة. النوع الجيد منه بيستورد من أوروبا. تمام. طيب خلي حد أنه يتحكم في المادة الفعالة للأنسولين، بالتالي مش هعرف أنتج حتى ذلك الأنسولين البديل هنا. صح. وحاجة الناس شديدة لدواء السكر لدواء الضغط لدواء القلب يعني لمسكنات للألم للمخدر لإجراء العمليات الجراحية. صح. فهذا كل دي من صور الاحتكار بدون شك. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم من احتكر سلعة 40 يوما إلا ضربه الله بالجزام والإفلاس. صح. وده وعيد. طب ليه بالجزام والإفلاس؟ ده اجتهاد من العبد الفقير. بالجزام لأنه هذا العبد ألحق ضررا وخطرا بالناس لما احتكر رحمة الله تعالى ومنع فضل الله عن عباد الله تعالى وآثر محبته للمال على محبته وامتثاله لأمر ذي الجلال سبحانه وتعالى أنه يروج السلع للناس. فالجزاء من جنس العبد. الله تعالى يطمس صورته في الآخرة. سبحان الله. حول الله. وده وعيد شديد أن عاقبته في الدنيا شؤم وفي النهاية أيضا إفلاس مأخوذ من الفلس، أي لا يملك شيئا وإن ملك الكثير لكنه لن ينتفع منه لا بكثير ولا بقليل وسيكون كمقبرة تبلع ولا تدفع. وفي النهاية الاحتكار والغش بيجمعهم الظلم بدون شك. يعني كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، سواء كانت يعني منهية عنها بأحاديث أو جه النهي عنها حتى في يعني بعض الصور تطبيقات الحديثة في الواقع وصور البيوع المعاصرة، كل القيمة أو الحاجة اللي بتجمع كل الحاجات المنهية عنها الظلم بدون شك. صح كده؟ نعم. طيب خلي يا شيخنا ده الموقف بتاعنا وختمنا يكون عند النقطة دي، إن شاء الله نكمل الحديث عن الاحتكار في الحلقة المقبلة بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل، جزاكم الله خيرا. بارك الله تعالى فيك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.